ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. قال مالك رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله، أسحيم بك؟ قال له: نعم. لما بين مالك رحمه الله أحكام الشهداء جاء إلى ما يحمل في سبيل الله أو ما يجعل في سبيل الله تتمة لهذا البحث، وعنوان ما يكره من الشيء يكون في سبيل الله. يقول العلماء: هذه الترجمة تحتمل معاني. ما يكره من الشيء يكون في سبيل الله، أي أن تجعل شيئا في سبيل الله ثم ترجع عنه وتهون، أو يكون الشيء في سبيل الله لسبيل الله وتأتي أنت وتحتال على أخذه لغير سبيل الله، أي تغيير مصرفه. وذلك يذكر مالك رحمه الله في هذا الباب قضية عمر رضي الله تعالى عنه فيما كان يحمل الناس عليه في سبيل الله. يقول: كان عمر رضي الله تعالى عنه في كل سنة يحمل 40,000، أي يركب 40,000 شخص إلى بلادهم. كم كان يركب يا جماعة؟ كم كان يعطي في سبيل الله؟ لقد كان جعل إبلا خاصة وهي إبل الصدقة، وكان لها حمى في المدينة بالربدة وفي جهة وادي الكرع، حمى خاص بإبل الصدقة ترعى فيه وتتجمع وتنمو لحاجة الحمل عليها في سبيل الله، سواء كان يجهز جيشا او غازيا منفردا او منقطعا، او اهل الصدقات يجمعونها، او غريب لم يجد مأوى ولا مرجع ولا ما يحمل عليه. كل من احتاج الحمل على بعير يحمله عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول في الاثر هنا: كان يحمل الرجل الى الشام على بعير، ويحمل الرجلين الى العراق على بعير. لماذا يفرق بين اهل الشام واهل العراق؟ قالوا: ان المسافة الى الشام من المدينة كانت طويلة، وكان الجهاد في الشام اكثر منه في العراق، لهذا كان يفرد الرجل ببعير لطول المسافة ولكثرة الحاجة إليها هناك وكثرة الجهاد، فلا يتأتى اشتراك اثنين في بعير. أما العراق فطريقه كانت آهلة، وكانت مملوءة بالسكان، وكانت آمن للمسافر، فلو اشترك اثنان في بعير وانقطع وجد من يسعفهما، أو أن الأرزاق متوفرة أو متواصلة، او ان القتال في العراق اقل منه في الشام، الى غير ذلك من الاسباب. يهمنا هذا التوزيع ومراعاة المصلحة، فالمسافر الى الشام ليس كالمسافر الى العراق. اذا ولي امر المسلمين يراعي المصلحة فيما تحت يده وفيما يخص افراد المسلمين بحسب احوالهم المختلفة. ومحل الشاهد عندنا: رجل جاء من اهل العراق وقال لعمر: احملني وسحيما. الرجل من اهل العراق علم بان اهل العراق اثنين يشتركون في بعير وهو وحده، فاراد ان يضم اليه اخر ليستحق بعيرا. قال: يا امير المؤمنين احملني انا وسحيم. إلي عمر وقال ناشدتك الله، أسحيم هذا زق؟ الزق هو الإناء أو الجلد أو القربة أو السقاء يحمله المسافر معه على بعيره. قال سحيم هذا زق ولا لا؟ قال أي نعم يا أمير المؤمنين إنه زق. فضحك لذلك عمر وحمل. محل الشاهد هنا ما يكره من الشيء في سبيل الله يكره لهذا المحتال على عمر، ولكن حيلته ما مضت، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهمون لكان عمر أو محدثون لكان عمر. فكان رضي الله تعالى عنه ملهم بحيث لو ظن الظن أو رأى الرأي كان صوابا توفيقا من الله سبحانه، كما يقولون المعي الذي إذا رأى الرأي كأن قد إيش وقع، يعني يكون مصيبا في رأيه. فهنا ما يكره من أن يوضع جزء من بعير مجعول لرجل منقطع، نجعله في سحي، يعني عمر وضع نصف حمل البعير لسحي مع أنه مجعول لرجل منقطع، فهل هذه الكراهية من هذه الناحية؟ أو أن عمر لما أعطى البعير لرجل وسحي هل يرجع بعد أن أعطاه؟ لأنه قد أعطاه في سبيل الله، وإن تبين بعد ذلك أن نصف العطاء لسحيب هل يرجع ويقول لا أعطيك حتى يأتي زيد ولا عمرو بدل من سحيب؟ لا، لم يرجع فيما أعطى. إذن ما يكره بالذي أعطى شيئا في سبيل الله أن يسترجع، هذا جانب. أو ما يكره من أن يحتال الإنسان، وقف أيضا للمساكين، وقف للفقراء، وقف لطلبة العلم، وقف للمنقطعين، وقف للغرباء، فيأتي إنسان ويحتال على هذا الوقف من أجل أن يحصل على شيء منه، هل له حق فيه؟ ليس له حق فيه. إذا مما يكره من أن يأخذ الآخذ شيئا لغرض نفسه وهذا الشيء مجعول لسبيل الله، إذا لا يحق له أن يأخذه. ويسوق العلماء عند غير مالك في الجانب الأول أنك إذا أعطيت شيئا في سبيل الله يكره لك أن ترجع به في أي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنك حينما أخرجته في سبيل الله أخرجته بنية وبقصد أن يكون بكامله في سبيل الله، ولم تتبعه نفسك ولم تتبعه برغباتك، قطعت آمالك عنه وقطعت نفسك منه وجعلته منقطعا خالصا لله، فكيف تتطلع إليه وترجعه؟ من هنا ما جاء في قضية عمر رضي الله تعالى عنه لما حمل على فرس في سبيل الله، وبعد فترة فإذا الذي حمله على الفرس قد أضاع، لأنه لا يقوى على خدمته، وخدمة الفرس أقوى وأشق من خدمة الإنسان، في طعامه وفي العناية بحفظه وفي نظافته وفي تمشيته، كل ذلك يخدمه صاحبه كما يخدم ولده وزياده. والذي أعطاه عمر إليه لم يعرف قيمة هذا النوع وأهمله وأضاعه، فعز على عمر أن يرى فرسه الأصيل قد ضاعت، فأراد أن يشتريه ممن أعطاه إياه، ما هو يسترجعه، لا، يشتريه بالثمن. أو فوجد الذي أعطاه إياه يبيعه فأراد أن يشتريه لأنه يعرفه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم عنها شرائه، فقال لا، لا تبتعه ولو بحبل من ضفير، لو باعك إياه بحبل مضفور لا تشتريه. وهنا في السؤال، طب عمر أعطاه في سبيل الله ما رجع في هبته، ولكن الذي أخذ عرضه للبيع، من يشتري؟ من الناس وسيدفع الثمن ويأخذ. ينهاه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هل رجع في هبته؟ هل يأخذه غصبا؟ قال لك لا. طب ليش ما يأخذه كما يأخذه الغير؟ قالوا لا. حينما يأتي عمر ويأتي زيد لصاحب الفرس الجديد، زيد يقول بخمس، يقول له لا. طب بست؟ لا. وبجرأة وبقوة ماله يتحكم فيه. لما يجي له عمر ويقول له بأربعة، هيقول له ايش؟ هيغمض عينه شوية، لأنه يتذكر بأن عمر هو الذي أعطاه إياه. فمخافة أن تكون نفس عمر لم تقطع آمالها من الفرس، ومخافة ألا يكون أعطاه خالصا لوجه الله، ومخافة أن يستحي صاحب الفرس فلا يماكس عمر وينقص الثمن ويعطي بما يأتي، فيكون قد أخذ شيئا من حق الغير بغير حق. وهذا سدا للذريعة، وهو مبدأ عند مالك في أصول مذهبه، سد الذرائع، وهو ترك ما يجوز لك مخافة ما لا يجوز لك. وهكذا عنون مالك رحمه الله، ولم يذكر لنا الأثر المشهور في رجوع من الهبة، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وإن كان عمر لم يرجع في هبته، ولكن يريد أن يشتريه ممن وهبه إليه. ويقول العلماء: لو أن المتهم باعه لزيد وذهب عمر ليشتريه من زيد، هل فيه مانع؟ حينئذ لا مانع، ولكن الأولى تركه حتى لا تكون النفس متعلقة به تسترجعه إلى رغباتها. نعم. وشيء وجانب آخر: من علم بشيء موجود وموضوع في سبيل الله فلا يحق له أن يحتال عليه ليأخذ منه شيء، لأنه في سبيل الله وليس في سبيل مصالح الأفراد. والله تعالى أعلم.